وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها يومئون طاقتهم. وكذا حالة هرب مباح من عدو أو سيل ونحوه، أو خاف فوت عدو يطلبه، أو وقت وقوف بعرفة. ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله، كسيف ونحوه، كسكين، لقوله تعالى: وليأخذوا أسلحتهم. ويجوز حمل سلاح نجس في هذه الحال للحاجة بلا إعادة. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها يومئون طاقتهم. وكذا حالة هرب مباح من عدو أو سيل ونحوه، أو خاف فوت عدو يطلبه، أو وقت وقوف بعرفة. ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من سلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقل، كسيف ونحوه، كسكين، لقوله تعالى: وليأخذوا أسلحتهم. ويجوز حمل سلاح النجس في هذه الحال للحاجة بلا إعادة. وإذا اشتد الخوف، نعم، وإذا اشتد، يعني في الأول ذكر لنا صفة صلاة الخوف، وذكر يعني 6 صفات تقريبا. من يستحضر لي الصفات السابقة جملة؟ نعم شيخ صلاح، جيب لي 2 أو 3 وغيرك يكمل. نعم، الصفة الأولى. أي نعم، الصفة الأولى هي التي جاءت في القرآن الكريم، وهي في حديث سهل التي اختارها الإمام أحمد. نعم، وهي أن يصفهم الإمام صفين، أن تصلي، يجعلهم الإمام فرقتين فرقة. نعم، تصلي معه وفرقة تحرس العدو وتواجهه، فيصلي الإمام ركعة بالفرقة الأولى، ركعة واحدة بالفرقة الأولى. نعم، فإذا قام إلى الركعة الثانية انتصب ركعة بسجودها. نعم، أي نعم، فإذا قام بسجدتين. نعم، فإذا قام إلى الركعة الثانية انتصب قائما، ويتمون لأنفسهم. نعم، وهو يظل قائما، فيتمون لأنفسهم ثم يسلمون ويخرجون، وتأتي الطائفة الثانية التي لم تصلي فتصلي معه فيكبر الركعة الباقية. نعم، فيكبر بهم ويسجد سجدتين بهم، ثم يتشهد وهم يقومون لإتمام الركعة الباقية قبل أن يسلم. نعم، يجلس التشهد ويقومون ليكملوا لأنفسهم قبل أن يتشهد. نعم، ثم يلحقون بإمامهم فيتشهدون قبل أن يسلم أقصد. نعم، ثم يلحقون بإمامهم ويتشهدون وهو لا زال في التشهد منتظرا لهم، ثم يسلم بهم ويسلمون معه. هذه صفة واحدة. نعم، وهي التي هذه الصفة الأولى. والصفة الثانية، أي ما أدري الصفة الثانية تقدر تجيبها لنا يا عبد العزيز؟ كل واحد يجيب لي صفة. أنتم 6 الآن. أي نعم، الصفة الثانية ما رواه جابر رضي الله عنه. أي نعم، من أن النبي صلى الله عليه وسلم ما في مانع. نعم، استعن بالكتاب. صفهم صفين، فصلى بهم وركع بهم بكل الصفين، وعندما أراد السجود سجد النبي صلى الله عليه وسلم ومن يليه الصف الأول. صف سجد ومن يليه. نعم، سجد والصف الأخير ما سجد، وقف. نعم، أي نعم، فلما تم سجوده قام وصلى بهم ركعة، والسجدة الأخرى، الركعة الأخرى عندما أراد السجود سجد الصف الثاني، تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول. نعم، الذي سجد بعد التأخر. نعم، أي نعم، وسجدوا معه. نعم، ثم أتم الصف الآخر. أي الصف الأخير أتموا ركعة وسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هي فاتتنا شيء، عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم انتظروا إلى أن يأتوا الآخرين بتتمة السجود، وبعد أن قاموا تقدموا وتأخر الآخر هكذا. نعم، لو نعيد يعني أعد التصور. صفهم النبي صلى الله عليه وسلم صفين. نعم، فركعوا معا، وعندما أراد السجود سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه الأول. نعم، وبعد أن أتم السجود وقف وانتظروا الصف الثاني يتم سجوده. نعم، وعندما قام الصف الثاني تقدم مكان الأول. وتأخر الأول أي. فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وركع وسجد بالصف الأول فقط وبقي الصف الثاني نعم. وجلسوا للتشهد وانتظروا حتى يتم الصف الثاني سجوده والصف الذي يليه واقف لا وجالس جلسوا لا بأس بالجلوس لأنهم يرون العدو نعم. وسلم بهم جميعا هكذا أخواننا صحيحة هذه الصفة الثانية من يأتي لنا بالصفة الثالثة نعم يا شيخ استعن بالكتاب ما في شيء اي نعم قسم النبي صلى الله عليه وسلم الى طائفتين نعم صلى بالطائفة الاولى ركعة وسجدتين فعند قيامهم للسجدة الثانية انصرفوا نعم ثم اتت الطائفة انصرفوا وهم في صلاتهم لاحظ نعم ما سلموا انصرفوا وهم في صلاتهم هذه الصفة لم يسلم لم يذكر التسليم اي نعم فبعدما انصرفوا أتت الطائفة التي كانت مقابلة العدو أي نعم فصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأتمت ركعة أيضا ركعة واحدة نعم مع التسليم يعني كل واحدة ركعة ركعة بسجدتين كل طائفة ركعة بسجدتين هذه آخر الصفة هذه الصفة السادسة لا باقي شيء باقي حينها هذا ما استعرض لا هو ما يرسخ حتى نعم من يصحح نعم حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنا أبي الصفة الثالثة اللي قالها الأخ الصفة الثالثة في صلاة الخوف أنه صلى الله عليه وسلم بأحد الطائفتين ركعة وسجدتين أي نعم ثم انصرفوا وهم في صلاته وهم في صلاتهم نعم وأتى الطائفة الأخرى فصلوا ركعة وسجدتين نعم ثم انصرفوا ثم أتى الأول وقضوا وهؤلاء الطائفة الأخرى قضت أي نعم صلاة طيب لما كيف في باقي شيء نعم نعم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بطائفة ركعة وسجدتين ثم عندما قاموا انصرفت هذه الطائفة وهم لا زالوا على صلاتهم إلى الثغور ثم عادوا إلى وجاه العدو نعم ثم عادوا الجماعة وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عادت الفرقة الأخرى وصلوا مع النبي الركعة الباقية وبقي النبي صلى الله عليه وسلم جالسا نعم وقاموا هم وأتموا لأنفسهم ركعة أخرى أصبحت ركعتين وجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم عادوا إلى الثغور فأتت الطائفة التي لم تتم ركعة وصلت وسلمت وحدها أتمت لأنفسهم أتموا لأنفسهم نعم. وحدهم أي ها أي قضوا ركعة نعم هذه الصفة الثالثة بس الأولى مع الثانية مع النبي والأخرى بدون طيب الصفة الرابعة عبد العزيز نعم حاط الميكروفون الصفة الرابعة أن يصلي بكل طائفة أي. صلاة كاملة ثم يسلم بها يصلي بكل طائفة ركعتين اي نعم اي نعم ركعتين لا يقول لي كاملة يقول ركعتين ثم يسلم بهم ويصلي بالطائفة الثانية ركعتين ويسلم بهم تكون صلاة الثانية له بالنسبة له نافلة هذا جيد هذه أهون الصفات نعم الصفة هذه الصفة ايش الرابعة الصفة الخامسة أن يصلي الإمام نعم. أربع ركعات أي نعم فتأتي الطائفة فتصلي معه ركعتين بدون تسليم والإمام في صلاة أحسنت بدون تسليم لو الصفة اللي ذكرها عبد العزيز بتسليم يسلم من كل ركعتين أما هذه بدون تسليم أي نعم فتصلي الطائفة الأولى ركعتين نعم ثم تنصرف وتسلم لنفسها نعم ثم تعود الطائفة الأخرى وتصلي معه بقية الصلاة الركعتين الصلاة وتكون للإمام سنة الركعتين الأخرى لا هو صلاة واحدة أتم يكون الإمام متم نعم الإمام يكون الإمام متم ما هي بنافلة لأنه ما سلم ركعتين نعم أي نعم طيب بقي السادسة الصفة السادسة من يتذكرها أضعف الصفات ها نعم أن يصلي بهم ركعة ركعة ركعة كل طائفة تكتفي بركعة وهذه أضعف الروايات منع الأكثر وفاقا الأكثر منعوها هنا طيب بقينا عاد بمقرأنا الليلة قال وإذا اشتد الخوف هذا كذا ما اشتد الخوف صفة الست الصلوات الصفات الست في حالة عدم شدة الخوف خوف موجود لكن ما حصل شدة في الخوف. إذا حصل شدة في الخوف ما الحكم؟ صلوا رجالا يعني صلوا واقفين ولا يركضون، وركبانا متوجهين للقبلة أو لغير القبلة، حتى في الركوع والسجود يومئون إيماء، يكون السجود أخفض من الركوع، هم ماشيين. أي نعم، إذن هذا نقص في صفتها، في صفة الصلاة وفي عددها، يعني في أي نعم في صفتها. هذا إذا اشتد الخوف، إذا اشتد الخوف. نعم اقرأ للحاشية الأولى، وإذا اشتد الخوف اقرأ يا صلاح. قال: وإذا اشتد الخوف أي تواصل الطعن والضرب والكر والفر ولم يمكن تفريق القوم، وصلاتهم على ما ذكر. أي وصلاتهم على ما ذكر. ما هو الذي ذكر؟ صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها يومئون طاقتهم، ما تسقط عنهم بحال، وما فعلوه بهذه الصفة على تلك الحال أجزأ عنهم، خلاص ما يعيدون، هذا من سماحة الإسلام. صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها. اقرأ الحاشية أيضا. ويكرون ويفرون. اقرأ. قال: ويكرون ويفرون ولا يؤخرون الصلاة، وهو قول أكثر أهل العلم مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وقال الزركشي: لا تسقط الصلاة حال المسايفة والتحام الحرب بلا نزاع، حال المسايفة والتحام الحرب بلا نزاع، ولا يجوز تأخيرها إن لم تكن الأولى من المجموعتين، لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. أي يعني ما يجوز تأخيرها إن لم تكن الأولى من المجموعتين. مجموعتان ما هما؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء. إذا كانت الأولى من المجموعتين يجوز تأخيرها. نعم. أي فصلوا رجالا أو ركبانا، والأمر للوجوب. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فإذا كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما. نعم قياما. قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. متفق عليه. زاد البخاري: قال نافع: لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في غير شدة الخوف، وأمرهم بالمشي إلى وجاه العدو وهم في الصلاة. هذا في الصفة الثانية أظن أو الثالثة. الثالثة، يعني أمرهم بالمشي إلى وجاه العدو وهم ما زالوا في صلاتهم، ثم أتموا لأنفسهم. أي نعم. ثم يعودون لقضاء ما بقي من صلاتهم، فمع شدة الخوف أولى، ولا يلزم الإحرام إلى القبلة ولو أمكن. وقال أحمد وغيره: تجوز صلاة شدة الخوف رجالا وركبانا جماعة كما يجوز فرادا، وهو مذهب الشافعي، ولم يجوزه مالك وأبو حنيفة. والرجال جمع راجل لا رجل، والراجل الكائن على رجليه واقفا كان أو ماشيا، والركبان جمع راكب، وأكثر ما يقال لراكب الإبل بدون إضافة. أي نعم، الركبان تقال لراكب الإبل بدون إضافة. نعم. يومئون طاقتهم. اقرأ الحاشية يا عبد العزيز. أن يومئون بالركوع والسجود إيماء على قدر طاقتهم، لأنهم لو تمموا الركوع والسجود كانوا هدفا لأسلحة العدو، ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم، ولا يلزمهم السجود على ظهر الدابة، وسواء وجد شدة الخوف قبلها أو فيها، ولو احتاج عملا كثيرا. وإن أمكنت الجماعة وجبت، ولا يزول الخوف إلا بانهزام الكل. نعم، لا يزول الخوف إلا بانهزام الكل، يعني كل العدو. قال: وكذا حالة هرب مباح من عدو أو سيل ونحوه، من عدو أو سيل ونحوه. وكذا حالة هرب مباح، أي يعني وكشدة الخوف حالة هرب مباح من عدو أو سيل ونحوه. يمكن تقرأ للحاشية يا شيخ. أي وكشدة الخوف مما تقدم حالة هرب مباح من عدو، بأن كان الكفار أكثر من مثلي المسلمين أو متحرف للقتال. إذا كان أكثر من مثلي المسلمين يجوز أن يهرب، يجوز أن يعني مقابل أن يهرب. مثلا أنت واحد لقاك ثلاثة يجوز لك أن تهرب. أي نعم. أما إذا كانوا اثنين لا. أيوة كشدة الخوف مما تقدم حالة هرب مباح من عدو، بأن كان الكفار أكثر من مثلي المسلمين. يعني لو كانوا مثلهم فقط أو كانوا مثليهم فقط ما يجوز يهربون، يعني ينبغي أن يقفوا لهم. أو متحرف لقتال، يتحرف على أساس يجد ثغرة أو يحاول يجد يعني يريد أن يراوغ أو يناور على ما يقال في لغة العصر. أي نعم. أو متحيز إلى فئة، في فئة أخرى ينضم إليها ليقوون. أي نعم. أو متحيز إلى فئة، أو هرب من سيل ونحوه، كهرب من سبع أو نار أو غريم ظالم أو خوف على نفسه أو أهله أو ماله، إن صلى صلاة آمن أو ذب عنه أو عن غيره، لأن ذلك إما واجب أو مباح. أي إن صلى صلاة آمن أو ذب عنه أو عن غيره، إيش معنى الكلام هذا؟ كهرب من سبع أو نار أو غريم ظالم أو خوف على نفسه أو أهله أو ماله، إن صلى صلاة آمن أو ذب عنه أو عن غيره، أو ذب عنه، أحسنت. إن صلى صلاة آمن أو ذب، يعني إذا احتاج إلى أن يذب عنه أو عن غيره أو ذب عنه أو عن غيره، يبدو هنا أو ذب عنه أو عن غيره، إيش معنى هذا يا صلاح؟ أي يعني في حالة أنه يدافع عن نفسه، يذب عن نفسه أو عن غيره، لأن ذلك إما واجب أو مباح، وكلاهما يعني ذلك اللي هو الذب عن نفسه أو عن غيره واجب أو مباح، وكلاهما مبيح للصلاة على هذه الحال. وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه في صلاة المطلوب، وإن كان طالبا، هو طالب نزل فصلى. وقال الشافعي إلا أن ينقطع فيخاف، وإن خاف فحكمه حكم المطلوب. كيف ينقطع؟ يعني كان هو طالب ويمشي مع رفقة، فإذا نزل ذهبوا وتركوه فانقطع وحده، فأصبح منقطعا. وإن خاف فحكمه حكم المطلوب، يعني يصلي كيفما اتفق. أو خاف فوت عدو يطلبه. أقرأ يا عبد العزيز الحاشية الثانية. أو خاف فوت عدو يطلبه، أي وكشدة خوف مما تقدم خوف فوت عدو يطلبه، لفعل عبد الله ابن أنيس لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي ليقتله، صلى بالإماء نحوه. رواه أبو داود وغيره. ولأن فوت عدوه ضرر عظيم، فأبيحت له صلاة الخوف كحال لقائه، ومن خاف في الصلاة كمينا أو مكيدة أو مكروها، وكذا أسير خاف على نفسه فيصلي من ذكر كيف أمكن قائما. لو واحدة صفت مثلا وعند ولدها وجاء أحد وخطف الولد، لها يعني أن تتبع الخاطف وتلحق به وهي تصلي وتكمل صلاتها. ما تقطع الصلاة، ما ينبغي تقطع الصلاة، تصلي صلاة الخائف، لكن تغادر مكانها وتلحق بهذا الذي أخذ ولدها. هذا يحصل كثير، يعني يجي من يخطف الولد مثلا صغير، فيأتي من يخطفه من رجل أو امرأة فيلحق به ويتمم صلاته. اي نعم، هو يعتبر خائف واشد ما يكون الخوف، او نفسه الولد يمشي فحتى لا يهلك يلحق به. اي نعم، من هذا النوع. ها يلحقه يلحقه يلحق يمسكه يحصل هذا. نعم، مثل واحد يعني وهو يصلي فنشل، جاء هنا الشال وأخذ محفظته فيلحق به، أو كتاب. أي وهو في الصلاة يا شيخ، وهو في الصلاة، لأنه ينبغي يعني هنا يحافظ على وهذا من سماحة الإسلام ويسر الإسلام، إذا خليته راح بال. أي نعم، أو ذيب يعدو على الغنم وأنت ترعاها. صور الخوف كثيرة. نعم. قائما أو قاعدا أو مضطجعا ومستلقيا إلى القبلة وغيرها بالإيماء. يعني لو صار مثلا هو في كمين، خاف من كمين، فهو يصلي قائما أو قاعدا، لأنه لو قام شافوه فيصلي قاعدا، ربما لو صلى قاعدا يعني شاف رآه العدو فيصلي مستلقيا كيفما كان. على كل حال أنا أعتبر هذا من رفع الحرج العظيم في الإسلام، حتى في الصلاة إذا كان خائفا يعني يصلي كيفما كان ومستلقيا للقبلة وغيرها بالإيماء، ولا تسقط عنه الصلاة بحال. نعم، حضرا وسفرا، حضرا وسفرا، وإن خاف هدم سور أو طم خندق إن صلى آمنا، صلى صلاة خائف ما لم يعلم ما لم يعلم خلافه. أي نعم، إذا خاف هدم سور، إن خاف هدم سور أو طم خندق إن صلى آمنا، صلى صلاة خائف ما لم يعلم خلافه. قال أو وقت وقوف بعرفة، يعني خاف فوات وقت وقوف بعرفة. اقرأ الحاشية عبد العزيز صالح. إذا قصدها المحرم ليلة قصد ماذا؟ قصد عرفة. عرفة. نعم. ولم يبق من وقت الوقوف إلا مقدار ما إن صلاها فيه على الإتمام فاته الوقوف، فإنه يصليها صلاة خائف وهو ماش أو راكب، اختاره الشيخ وصوبه في تصحيح الفروع. وقال ابن القيم يقضي الصلاة وهو سائر إلى عرفة فيكون في طريقه مصليا، كما يصلي الهارب من سيل أو سبع اتفاقا، أو الطالب لعدو يخشى فواته، على أصح القولين وهو أقيس الأقوال وأقربها إلى قواعد الشرع ومقاصده. انتهى كلامه. وكذا من في الصلاة وخاف انتقل، وكذا من في الصلاة وخاف الصلاة. نعم. فخاف وهو في أثناء الصلاة. نعم. انتقل إلى صلاة الخوف وبنى. وكذا نعم. مسألتنا اللي قبل شوي. نعم. نعم. وكذا من في الصلاة وخاف انتقل وبنى، لأن الحكم يوجد لوجود علته وينتفي بانتفائها، والمقتضي لهذه الصلاة هو الخوف، فإذا أمن زال الخوف فيصلي صلاة أمن، وما صلى وهو خائف على صفته محكوم بصحته. محكوم بصحته، الحمد لله على اليسر، يسر الإسلام وسماحته. نعم، اقرأ يا صلاح. ويستحب أن يحمل معه، ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه كسكين. طيب، المسدس الخفيف، البندقية الخفيفة يجوز؟ ما يثقله، يعني سيكون مسدس أو بندقية أو شيء لا يثقله. الآن تطور يعني إزرار يحمله، ريموت على ما يسمون ريموت بسيط. أي نعم، يمكن يرسل بها قذائف فيحمله معه، سلاح لا يثقله. أي نعم، ولا يثقله كسيف ونحوه. نعم. ها؟ في صلاة، يا صلاة ماذا؟ الخوف. الخوف. ها، في صلاتها يعني صلاة الخوف من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه كسكين نحو السيف الغدارة والسكين والخنجر ايش اسمه ايش يسمونه في يسمون الخنجر ايش يسمونه جنبية نعم نعم ولها شأن جنبية في الجنوب نعم لقوله تعالى نعم اقرأ للحاشية بارك الله فيك قال لصيانته والسكين الشفة والمدية ويؤنث والجمع سكاكين سمي به لأنه يسكن حركة المذبوح هذه فائدة ليش سميت السكين سكينا لأنها تسكن حركة المذبوح أي نعم جيد لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم نعم اقرأ الحاشية ولمفهوم قوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم مفهومه أن الأصل أخذ الأسلحة حمل الأسلحة عند الخوف نعم واختار جماعة يجب وفاقا لمالك والشافعي واستظهره أبو المظفر والشارح ولا يشترط وفاقا وقال غير واحد لا يجب وفاقا لأن الأمر به للرفق بهم والصيانة لهم فلم يكن للإيجاب وكره ما يثقله كجوشا أو يضر غيره كرمح ما لم يكن على جانب ولا يكره حمل السلاح في الصلاة بلا حاجة في ظاهر كلام الأكثر نعم قال ويجوز حمل سلاح نجس في هذه الحال للحاجة بلا إعادة للعذر يعني وكذا ما يخل ببعض أركان الصلاة للحاجة إليه ما أعرف الجوشن هذا لكن لعله شيء يعني مثل المدفع أو شيء يثقله لا يستطيع هنا ما أدري إيش الحديد معلقة بسلسلة ها الجوشن هذه يرجع إلى يعني بعض القواميس أو بعض نعم أو يضر غيره كرمح ربما يكون شيء ثقيل يعني المقصود أنه شيء ثقيل من السلاح شيء ثقيل من السلاح ما لم يكن على جانب الرمح إذا كان على جانب ما يضر يحطه على جنب أي نعم هنا قال ولا يكره حمل السلاح في الصلاة بلا حاجة يعني بلا خوف وبلا حاجة في ظاهر كلام أهل في ظاهر كلام الأكثر نعم وصلنا الآن إلى باب صلاة الجمعة وهو باب عظيم من كتاب الصلاة إن شاء الله نقضي فيه أوقات مباركة نسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا هل بقي وقت ولا بقي يمكن ربع ساعة كذا أو ثلث طيب يقول هل للحائض أن يسجد سجود التلاوة أو سجود الشكر حائض ما يصح أن تصلي هل سجود التلاوة تعتبر صلاة أو سجود الشكر ها إيش ماذا لا تسجد سجود التلاوة ولا سجود الشكر طيب ماذا خلص إذن السؤال اللي بعده أيضا أجيب عليه ما دام ما تسجد ما تقرأ لأن يقول ماذا تقرأ عند سجود الشكر ما الفرق بين ايش الشروط والأركان. هداك الله يا شيخ موسى، هذه أسئلتك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش الفرق بين الشروط والأركان؟ سبقا قلنا إن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، والركن داخل الماهية. هو صحيح يجتمعان الشرط والركن في أنهما إذا عدم عدم الماهية، يعني إذا عدم الركن بطل البناء، وإذا عدم الشرط عدم المشروط، فيشتركان في هذا المعنى. لكن الشرط خارج الماهية، خارج ماهية الشيء، والركن داخل الماهية. فهمت الفرق؟ نعم. من يعيد لي هذا الكلام؟ تعيد عبد العزيز، أمثل لي عاد، أنا بطلب منك زيادة تمثيل. نعم، مثل اشتراط الطهارة للصلاة، ما إذا ما وجدت الطهارة بطلت الصلاة، لأنه الطهارة شرط لصحة الصلاة. جيد، وهي خارج الصلاة. أي نعم، الركن إذا داخل الصلاة، وإذا لم يأتي بالركن متعمدا بطلت الصلاة بتركه، مثل قراءة الفاتحة متعمدا. أي نعم، أو التكبيرة الإحرام. أحسنت، عدم تكبيرة الإحرام. أي نعم. تعيد يا موسى، ها أعد. إيش الفرق بين الركن والشرط عشان ما تسألني مرة ثانية؟ الشرط يكون خارج الماهية. على سبيل المثال استقبال الكبلة، ها استقبال الكبلة، كاستقبال. ما شاء الله، أنت تفهم منا، أنت فاهمة. أي نعم. وأما الركن، بس استقبال الكبلة أحيانا ما يلزم عند الحاجة. أنا بيك تجيب لي شرط يعني ممكن يعتبر مثال. نعم، والركن، والركن يكون داخل في الصلاة، والركن داخل الماهية. نعم، على سبيل المثال قراءة الفاتحة، اي او تكبيرة الإحرام. احسنت. برضو هذا سؤال منك انت. اي نعم، بسم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تأخر، ذكر منها الجنازة لا تؤخره. ما أدري والله عن اللفظة، لماذا تأخر دفنه صلى الله عليه وسلم؟ تأخر دفنه للمصلحة، كانوا اختلفوا أين، هل يغسلونه أو لا يغسلونه، واختلفوا أين يدفنونه، في الموضع الذي قبض فيه أم في غير الموضع الذي قبض فيه، ويعني لم يجتمعوا على تجهيزه. بعضهم ذهب إلى سقيفة بني ساعدة واشتغلوا في السياسة، وبعضهم بقي في نعم بيت علي، أيضا ربما شغلهم الخطب وشغلهم الحزن، وأبو بكر هو وعمر هم الذين يجهزون النبي صلى الله عليه وسلم وحدهم. فتأخر دفنه للمصلحة، تأخر دفنه عليه الصلاة والسلام للمصلحة، إذا كان تأخر معناه لم يتأخر كثيرا. أي نعم. حتى أن الصارخ أتى إلى عمر وأبي بكر وقال أدرك إخواننا الأنصار، لأن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة يريدون أن يؤمروا عليهم أميرا، فلو أمروا أميرا أحرجوا المهاجرين، إن خالفهم المهاجرون فمصيبة، سبقوهم. وشوف هذا يدلنا على شيء، إنه إذا سبق أهل الحل والعقد أو سبق جملة من المسلمين على مبايعة رجل لا ينبغي للباقين أن يخالفوهم، فأدركوهم بسرعة حتى لا يمضوا بأمر يحرج البقية، وفعلا أدركوهم قبل أن يتم الأمر، قبل أن يتمموا، وتذاكروا معهم ورجعوا إلى الحال الأفضل. فيه استفهام أو شيء؟ ممكن نقرأ قليلا من باب صلاة الجمعة، هذا باب مستقل وحده. قال: سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير، ويومها أفضل أيام الأسبوع، وصلاة الجمعة مستقلة، وأفضل من الظهر، وفرض الوقت، فلو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء الوقت لم تصح وتؤخر فائتة لخوف فوتها، والظهر بدل عنها إذا فاتت. هذا في حكمها. على المسألة اللي عقبة تلزم الجمعة كل ذكر حكم آخر، مسألة أخرى. فنحن نقرأ هذه الجملة لعلنا نحفظها. تقرأ أخي موسى، تستعد للقراءة؟ نعدي. نعم. باب صلاة الجمعة. سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير. نعم. ويومها أفضل أيام الأسبوع، وصلاة الجمعة مستقلة وأفضل من الظهر، وفرض الوقت، فلو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء الوقت لم تصح وتؤخر فائتة لخوف فوتها، والظهر بدل عنها إذا فاتت. أي نعم، هذه مسألة مستقلة. طيب يا شيخ صلاح، باب صلاة الجمعة، اقرأ لنا الحاشية. قال: باب صلاة الجمعة بتثليث الميم، والأفصح الضم وهو الأصل. بتثليث الميم وش معناه؟ اجتمع الحركات الثلاث. نعم الجمعة. يعني انطق انطقها مثلثة يا قطرب. ها؟ مثلثات قطرب. يعني كلمات مجموعة في كتيب عنوانه مثلثات قطرب. أي نعم، ثلثها لنا. أيوة. لا ما ثلثها يا صلاح. جمعة. أي. وجمعة. جمعة. نعم. وجمعة. وجمعة. أي هذا التثليث، السكون ما يدخل فيها. ما يدخل فيها السكون. هو التثليث للحركات الثلاث. طيب. بتثليث الميم والأفصح الضم جمعة. نعم. وهو الأصل. وهو الأصل، وأتبعها السفر لمناسبة تنصيف صلاة كل منهما. قال الشيخ: فعلت بمكة على صفة الجواز، وفرضت بالمدينة وهي واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: فاسعوا، والمراد بالسعي هنا الذهاب إليها. وقال عليه الصلاة والسلام: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. وقال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. وقال: هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له. وحكي إجماع المسلمين على أنها فرض عين جماعة من أهل، وحكى إجماع المسلمين على أنها فرض عين علم. وقال العراقي: مذاهب الأئمة متفقة على أنها فرض عين، لكن بشروط يشترطها أهل كل مذهب. انتهى. بل صلاة الجمعة من أوكد فروض الإسلام، ومن أعظم مجامع المسلمين، وهو أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه سوى مجمع عرفة وأفرضه، وخص بأكثر من 40 خاصة لا توجد في غيره من الاجتماع والعدد والاستيطان والجهر بالقراءة وغير ذلك. أي نعم. سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير. اقرأ عبد العزيز. أو من اجتماع الناس لها، أو لأن آدم جمع خلقه فيها خلق آدم أو لأن آدم جمع خلقه فيها. نعم. قال الحافظ هو أصحها ويليه ما قبل ويليه ما قبله انتهى. نعم. أو لأنه جمع مع حواء فيها، أو لأنه اليوم الذي اجتمعت فيه المخلوقات، أو لما جمع فيه من الخير، وقيل غير ذلك. مشتقة من الجمع، وكونها من الاجتماع أضيف إليها اليوم والصلاة، ثم كثر الاستعمال حتى حذف منها المضاف. وفي المسند مرفوعة لأي شيء سمي يوم الجمعة؟ قال لأن فيه طبع الطينة أبيك آدم. قيل أول من سماه يوم الجمعة كعب بن لؤي، وجمع الجمعة جمعات، وجمع واسمه القديم يوم العروبة، لأن العرب كانت تعظمه. قال ويومها أفضل أيام الأسبوع. اللي بعده نعم. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أوس من أفضل أيامكم يوم الجمعة، ولمسلم والترمذي وصححه خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، وفي صحيح الحاكم سيد الأيام يوم الجمعة، ولابن ماجه يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، وذلك في يوم خمس وذلك فيه لا وذكر فيه خمس خصال. نعم. وهي يوم عيد يتكرر في الأسبوع. إذن عندنا ثلاث أعياد. نعم. وهي يوم عيد يتكرر في الأسبوع، وخصت به هذه الأمة كما في الصحيحين وغيرهما، ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة، هدانا الله له وضل الناس عنه. وفيها نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا يعني يهود عندهم السبت والنصارى عندهم الأحد، ونحن عندنا الجمعة قبل السبت والأحد، فنحن الآخرون والأولون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. نعم. ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله له والناس لنا فيه تبع. هم ضلوا عنه، ضل اليهود عنه بالسبت، وضل عنه النصارى بالأحد، ونحن هدانا الله له. أي نعم. فهم لنا تبع. أي نعم. نحن الآخرون. أي نعم. الأولون السابقون يوم القيامة. أكمل يا عبد العزيز بن عبد الرحمن. ولمسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة الذي فيه أنشئت الخلائق وتم وجودها وشرع اجتماعهم فيه، تنبيها على عظم ما أنعم الله به عليهم، واحتيج فيه إلى الخطبة تذكيرا بالنعمة وحثا على استدامتها بإقامة ما يعود بآلاء الشكر. ولما كان مدار التعظيم هو الصلاة، جعلت وسط النهار ليتم الاجتماع وفي مسجد واحد، ليكون أدعى إلى الاجتماع، ونوه به تعالى فقال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والخطبة والصلاة مشتملتان على ذكر الله، وقد شرفه الله تعالى وخصصه بعبادات يختص بها عن غيره، وهو اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة هذا هو يوم عطلة عندنا معشر المسلمين. ويتخلى فيه عن أشغال الدنيا، فهو مع غيره في الأيام كرمضان في الشهور، وله على سائر الأيام مزية كما لرمضان، وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان. ولهذا من صحت له جمعته وسلمت له صح وسلم له سائر أسبوعه، فهو ميزان الأسبوع وعيد الأسبوع ويوم اجتماع الناس وتذكيرا بالمبدأ والمعاد. أحسنت. نعم نعم. وذكر فيه خمس خصال، ما ذكر إلا وهي يوم عيد يتكرر في الأسبوع أنشأت فيه الخلاق وتم وجود وشرع اجتماعه فيه تنبيها على عظم يعني خذ من ال... أي نعم أقول فيها يعني من الخصال ربما يقصد أنه الخمس الخصال منصوص عليا أي ما هو المقصود أن نجمع له يعني من هنا فنبحث تبحث هذه المسألة لا تبحث تبحث ابحثها يا صلاح إذا نعم لعلها مجموعة في نص نعم وصلاة الجمعة مستقلة وصلاة الجمعة مستقلة اقرأ الحاشية من عبد الرحمن نعم أي ليست بدلا عن الظهر قال عمر صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ولعدم انعقادها بنية الظهر مما لا تجب عليه مما لا تجب عليه يعني ينوي بها الظهر ما تنعقد مما لا تجب عليه المسافر لا تجب عليه المرأة لا تجب عليها الصبي اي نعم المملوك نعم ولجوازها قبل الزوال لعل هذه من الخصال يعني نعم وعدم جواز زيادتها على ركعتين ولأنها لا تجمع مع العصر في محل يبيح الجمع هذه كم نسأل عنها يجون يصلون مسافرين يصلون الجمعة فيقولون هل يعني نجمع العصر معها فنقول لهم لا لأنها ليست ظهرا لم تصلها ظهرا مستقلة ولأنها لا تجمع مع العصر في محل يبيح الجمع أي نعم صليت الجمعة إذا ما صليت الجمعة صليت ظهر المسافر ما تجب عليه الجمعة فتجمع العصر تجمع العصر مع الظهر اللي صليت لا القصد أنك إذا صليتها جمعة واكتفيت بها هنا أو في يعني ممرك على جامع وحضرت الجمعة مع المسلمين واكتفيت بها يعني حضرت إذا حضرت وأنت مسافر وهي لا تجب أجزأتك على الظهر لكن لا تجمع العصر معها أي نعم لأنها ليست ظهرا وأفضل من الظهر بلا نزاع خذ المكبر صلاح وأفضل من الظهر صلاة الجمعة قال وأفضل من الظهر بلا نزاع والمراد غير يومها أو يومها لكن ممن لا تجب عليه وآكد منه لأنه ورد فيها من التهديد ما لم يرد فيه ولأن لها شروطا وخصائص ليست له أي نعم يعني ليست للظهر وفرض الوقت فلو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء الوقت لم تصح اقرأ الحاشية بعد قال لأنهم صلوا ما لم يخاطبوا به وتركوا ما خوطبوا به وهو الجمعة كما لو صلوا العصر مكان الظهر وتلزمهم الجمعة ولا يعارض فرض الظهر ليلة الإسراء تأخر فرض الجمعة بعده فإنه إذا فاتت وجب الظهر إجماعا إذا فاتت الجمعة وجب الظهر إجماعا نعم قال والظهر بدل عنها إذا فاتت اقرأ الحاشية أي الجمعة لأنه لا يمكن تداركها بخلاف غيرها من الصلوات والمراد أن لا يدرك منها ما تفوت به الجمعة لأن ما يشمل فوت الركعة الأولى قال: والظهر بدل عنها إذا فاتت إجماعا لأنها لا تقضى. وزاد بعضهم: رخصة في حق من فاتته. أي نعم، الظهر بدل عنها في حق من فاتته، في حق من فاتته الجمعة فيصلي الظهر. هذا فيما يتعلق في مسألة الجمعة، لكن في من تلزم، من يعني ما هو وصف من تلزمهم الجمعة سيأتي إن شاء الله، لعله يكون موضوع يعني ما نستقبله إن شاء الله. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم ما يرضيه. نعم. الطهارة، أحسنت. نعم سجود. ها؟ خمس المزايا، خمس المزايا يعني هو الشيخ قال وذكر في خمس قصار والتعب. أي. وهي يوم عيد، يعني يريد أن يتكلم، لا يقصد الآن أن يعد المزايا الخمس. زي الخمس كما أي ما يقصد أن يعد، ولهذا قلت تراجع لعله جمعت في موطن هنا في حديث. خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. هو أنا أذكر فيه نص. فيه يعني ذكرت فيه الخمس، فأنت تراجعه. هو هذا فيه إيه؟ خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه أهبط منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. فيه تقوم الساعة، وإن فيها لساعة لا يوافق عبد مسلم هو قائم يصلي. تطرح الشمس مغربها في يوم الجمعة. أي نعم. والساعة في الآخر قيام الساعة. نعم الساعة فيها ساعة لا يوافق، وفيها ساعة لا يوافق عبد مسلم يدعو الله عز وجل إلا استجيب له. على كل حال أنا ودي تجيب النص. أي نعم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول الأخ: أنا تزوجت من قبيلة غير قبيلتي، ومن العادة عندنا في القبيلة أنني ما أشوف العروس إلا يوم الزواج. قال: وأنا ما عجبتني، ولكن فات رفض لي طلب، وأريد الحل، إما المعيشة معها أو الطلاق. يا أخي مسألة كونت ما عجبتك، إذا كانت يعني متعافية، يعني ليس فيها برص وليس فيها مرض، يعني ما غششت بها، لكنها مثلا ما هي جميلة، فأنت تصبر عليها، ربما يكون خير لك. لا ينبغي أن يعني تفارقها لأن ما هي جميلة، وكونك ما رأيتها من قبل هذا ما هو لازم ولا هو من شروط، يعني ما يلزم أو يعني الزواج ما يصح إلا أن تراها. يصح إذا حصل الإجابة والقبول وتمت الشروط و خلت من الموانع فيصح العقد، والحمد لله هي زوجتك، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لك. وكونك يعني تتركها لأنها غير جميلة أو كذا، أنا أخشى عليك من العقوبة، ربما إذا صبرت عليها، يعني مجرد أنها ليست جميلة أو دميمة أو كذا، ليس بها مرض، لم يغشوك بها، يعني ما غشوك، لكن لو كان فيها مرض معدي كبرص ونحوه، نعم يكونون غشوك في هذا، ما بينوا لك، ممكن ترجع عليهم بما بالمهر أو بغيره، لكن ما دام ما غشوك، والمسألة أنها ليست جميلة أو أنها ما أعجبتك، ما دخلت مزاجك، فلعلك تصبر عليها خير لك. ربما لو كانت جميلة أرداها جمالها، لا تزوجوهن لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرضيهن، ولا تزوجوهن لمالهن، فعسى مالهن أن يطغيهن. ربما تزوج لحسبها أو جمالها، فيكون في ذلك فتنة وفي ذلك ولكن تزوجوهن للدين، ولا أمة سوداء خرماء ذات دين أفضل. فانظر إذا كانت والله أخلاقها طيبة وهي صاحبة دين، فاستمسك بها واحمد الله على أن يسر لك أو مثل هذه المرأة وكونها غير جميلة هذه علشان لا أحد يعني ينازعك فيها. دائما صاحب المرأة الدميمة يسلم من المنازعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.